وأنا أقول لا يوجد في الشريعة شيء اسمه قرض حسن وقرض غير حسن، القرض كله حسن. المرابي يقوم من قبره في الآخرة كالمجنون، كأنه عنده صرع بسبب مس شيطان، سواد عينيه يدور في عينيه كالمجنون، جبينه يتفصد عرقا، وجهه أزرق من الخوف، الزبد يسيل من فمه، يقوم ويكبو، يقوم ويسقط، يقوم ويسقط. شفت واحد عمره جاله ماس كهربي كهرباء مسته يهتز كالمجنون؟ المرابي هيطلع من التربه في الاخره كده، وربنا انا خايف عليك. واحنا مش جايين نحذر بس، لكن جايين نقول لكم البدائل، البدائل المشروعه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، ان كنتم مؤمنين. مفهومه يا اخوانا؟ طب ليه يا رب هتعمل فيهم كده؟ لانهم ضلاليه، احلوا الحرام واكلوا الحرام وفلسفوا الباطل، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، فجعلوا الربا الحرام هو الاصل، وقاسوا الحلال البيع على الربا. ومن قال ان البيع مثل الربا؟ الناس اللي بتاكل ربا بتتعامل بالربا ليه؟ عشان فلوسها تزيد. والناس اللي بتبخل بالصدقه بتبخل بيها ليه؟ عشان فلوسها ما تقلش. ربنا قال لنا انتوا فاهمين غلط، اللي عايز فلوسه تزيد يتصدق، واللي عايز فلوسه تضيع يتعامل بالربا، يمحق الله الربا. نعوذ بالله. فأذنوا إعلان الحرب. مين اللي بيعلن الحرب؟ مش دولة عظمى. مين اللي بيعلن الحرب؟ مش عدو من البشر مثله مثلك. الذي يعلن الحرب هنا هو الملك، رب الأرض والسماوات. يا ناس يا اللي بتاكلوا الربا، يا اللي بتفلسفوا الباطل، يا اللي بتسموه باسماء جميله مغريه، فان لم تفعلوا، اذا ما بطلتوش ربا، فاذنوا بحرب من الله ورسوله. استنى شوف هيقول ايه. ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. رب العزه رد عليهم قال ايه؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. أنا معايا كيلو بلح، كيلو تمر، ماركة، ما هو بيسموا النهارده التمر في رمضان بأسماء الرقاصات والممثلات، لكن حاجات عجيبة قوي. يقول لك التمر ده ماركة الرقاصة ثانية جنزير مثلا، يعني الكيلو بخمسين جنيه. فأنا جبت كيلو من بتاع ثانية جنزير ده ومروح البيت لقيت نفسي مغفل. جبت كيلو بلح بخمسين جنيه، إيه ده؟ طب ما انا ده في كيلو بلح بتباع باتنين جنيه، طب ما انا فكهم بخمسة وعشرين كيلو بلح. قمت راجع للراجل تاني، يا عمي الكيلو ابو خمسين جنيه ده فكهولي بخمسة وعشرين، خمسة وعشرين كيلو بلح من ابو اتنين جنيه. ينفع؟ ينفع؟ اذا كان هات وخد، يبقى كيلو بلح قدام خمسة وعشرين كيلو بلح لا ما ينفعش. استغفر الله، ده ربا الفضل، وربنا أنا خايف عليك. لا تقربوا ما يغضب الرحمن.